السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قول الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في باب الصلح: وإن صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح، وإن بذلاه هما له صلحا عن دعواه صح. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أن إنسان ظالم قال لإنسان حر: تعترف لي بالعبودية أو تصالحني على مال، أو قال امرأة: تقرين لي بالزوجية أو تدفعين لي مال، فأراد كل منهم أن يفتدي ذهابه وتردده على المحاكم بمال يدفعه، ويسمى صلحا بالنسبة لهم. وأما هو فإنه إذا أخذ هذا المال لا شك أنه حرام، لأنه أخذه بغير حق، فهذا حر وهذه امرأة ليست زوجة له، فلذلك لا يريدون الذهاب إلى المحاكم والمخاصمات، وأرادوا أن يفتدوا منه بشيء من المال يدفعونه، سمى صلح، لكنه بالنسبة لهم صلحا من أجل السلامة من شره ومن الخصومات وما يترتب عليها من المتاعب، وبالنسبة له أخذ مالا بغير حق. نعم. قال: وإن قال: أقر لي بديني وأعطيك منه كذا، ففعل صح الإقرار للصلح. نعم، إذا قال لإنسان مدين عنده له دين: اعترف بديني وأعطيك منه كذا، أعطيك منه 1000 ريال أو أقل أو أكثر، فاعترف له وأقر، فإنه يصح الإقرار، يثبت الحق في ذمته. وأما الصلح فلا يلزم ما دام أنه اعترف بأنه مدين، فعند ذلك لا يلزمه أن يعطيه شيئا من ماله، لكن أعطاه عن طيبة من نفسه، وإلا فالدين ثبت بإقراره ولا يلزمه ما صالحه عليه، لأنه بغير حق. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح. نعم، إذا إنسان قال لإنسان: عندك لي عين، يعني سلعة الفلانية، أو دين مال وقدره كذا، ثم سكت، ما يعني لا لم ينفي ولم يثبت، أو أنه أنكر وقال: إني لا أدري، لا أذكر لك عندي شيء، ثم صالحه عليه على ذلك بشيء من المال، صح الصلح والإقرار ما دام أنه رضي، لأنه لم ينفي، ربما أنه شاك في أن في ذمته له شيء، فما دام أنه لم ينفي ولم ينكر ولم يعترف أيضا، لأنه لا يذكر شيئا يقين ولا يستطيع أن ينكر شيء، فهو يخشى من شيء قد نسيه وهو يريد براءة ذمته. فلذلك لما قال له صالحني عليه بكذا وكذا صالحه، صح ذلك. فما يعني ما دام انه ليس عنده يقين لا بإثبات ولا نفي. نعم. سكت او انكر هو يجهله، سكت او انكر، يعني اما انه سكت او انكر، قال ما اذكر لك عندي شيء، وهو يجهل فعلا، يعني لم ينكر وهو يعرف ان في ذمته شيء، لانه لو كان منكر وهو يعرف انه مدين فالصلح في حقه حرام. لو قال اعطيك كذا تعترف لي بحقي واعطيك كذا، فما دام انه منكر يقول ما اذكر لك شيء، او انه سكت، فهذا يصح الصلح اذا اتفقوا عليه. نعم. قال هو للمدعي بيع يرد معيبه، المدعي الذي قال عندك لي شيء يعتبر في حقه هذا بيع، يعني كأنه اشترى منه هذه السلعة التي يريد أن يصالحه عليها، فلو أعطاه سلعة معيبة له حق أن يطالبه بأرش العيب، لأنه يدعي أنه حق له، فهو في حقه كالبيع. نعم. ويفسخ الصلح، ويجوز أن يفسخ الصلح إذا قال ليس عندي إلا هذه السلعة، يقول إذن حقي في ذمتك ثابت، والصلح الذي أردت أن أتفق معك عليه والشيء الذي أردت أن أسقطه عنك وأدفعه لك لا يلزمني. نعم. ويؤخذ منه بشفعة، ويؤخذ منه بشفعة، يعني لو أن هذا المدعي ادعى عليه بسهم من الأرض، بقطعة من الأرض، وهذه الأرض فيها شركاء، فإذا صالحه على جزء من هذه الأرض قال تدفع لي جزءا من هذه الأرض وأسقط عنك شيئا من ديني، فإذا اعترف وأقر ودفع له الشقص من الأرض فإنه يمكن أن يأتي أحد الشركاء ويقول أنا شافع عليك. والشفعة معروف أن الشافع يأخذ القسط من الأرض بثمنها، فهي تقدر بالثمن ويأخذها الشافع. الشفعة لعلها مرت بنا، وهو إذا كان اثنين أو أكثر في أرض ثم واحد منهم باع نصيبه من الأرض، الأرض لم تقسم، ما زالت مشاعة، لي ثلث ولك ثلث ولفلان ثلث أو أرباع أو على أي ما يتفقون، فبعت نصيبي على فلان، فإن لأي واحد من الشركاء أن يشفع على هذا الذي بعت عليه أرضي نصيبي من الأرض، يقول أنا أولى منك، لا نريد أن تشاركنا ولا تجاورنا، أن دفعت 100,000 هذه 100,000 والأرض أنا أولى بها، هذه هي الشفعة. فإذا هذا الذي صالح معه صالح إنسان ادعى عليه بمال وقال تعطيني جزءا من هذه الأرض التي أنت تملك بعضها، فإذا أعطاه جزء ثم جاء بعض الشركاء وشفع عليه يجوز لأنها كالبيع. نعم. وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة. للآخر يعني المدعى عليه إبراء، لأنه إذا دفع هذا الشيء من أجل تبرأ ذمته، من أجل أن تبرأ ذمته، فليس له حق بأن لا يشفع عليه ولا إيش؟ فلا رد ولا شفعة. فلا رد يعني ليس له حق أن يرد هذا الصلح أو المال الذي تصالحوا عليه، لأنه إبراء لذمته، وقال أعطني كذا من المال أو من الأرض أو العين الفلانية حتى أبرئك من بقية ديني، فإذا أعطاه برئت ذمته، فليس له أن يرجع مرة ثانية ويرد هذا المال ساخطا مثلا يريد زيادة أو نحو ذلك، وليس لأحد أن يشفع عليه لو كان أعطاه مثلا جزءا من الأرض، لو أن المدعي أعطى المدعى عليه جزءا من الأرض صلح مثل ما اتفقوا، قال تعترف لي بديني وتعطيني إياه وأعطيك جزءا من الأرض تبرأ من ديني ويحصل لك شيء من المال، فهذا لا تؤخذ منها الأرض بالشفعة لأنه لم يشتري، حصلت له الأرض من أجل براءة ذمته مقابل إعطاء المدعي عليه حقه، إذن فلا يشفع عليه، وليس له حق أن يرد السلعة. مثال ثاني، لو مثلا ادعى عليه وقال هذا الجهاز مسجل أو غيره مثل لي، هذا مالي عندك، فقال لا هو مالي، ثم قال طيب صالحني عليه، هو مالك صالحني عليه، أعطيك جهاز آخر أو أعطيك مثلا كتب، أعطيك مال نقود اتركه لي هو مالك، لكن من باب الصلح أعطيك بدله شيء آخر، فاتفق ثم تبين أن هذا المسجل أو هذا الجهاز الذي صالحه عليه تبين فيه خراب معيب، فليس له حق أن يرجع عليه ويقول المسجل أو الجهاز هذا الذي صالحتني عليه فيه خراب فيه عيب، يقول طيب هذا أصلا ليس لك هو مالي، إنما تركته لك من باب الصلح ومن باب أن أبرئك من بقية ديني، فهو إبراء في حقك، ليس لك حق أن تطالبني بالعيب. نعم. قال وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطلا وما أخذه حرام. نعم، لو أن واحد منهم المتصالحين يعرف نفسه أنه كذاب، سواء المدعي أو المدعى عليه، أنت ادعيت على فلان بألف ريال ثم هو أنكر وقال ما أذكر لك عندي ألف ريال، ولكن إذا كان أنك متأكد صالحني، أنا ما أذكر شيء صالحني، قال تعطيني 800 ريال وأسقط عنك 200. قال طيب لا بأس، أنا أريد الستر ولا أريد أن أتخاصم معك عند المحاكم، أما أنا ما أذكر لك شيء. فإذا كان هذا المدعي صادق فالثمن 100 الذي التي أخذ حلال، إذا كان صادق في ذمة هذا له 1000 وأسقط عنه 200 مقابل أن يقر ويعطيها 800، إذا كان متأكد وصادق فهي حلال. أما إذا كان يكذب ليس له شيء فما أخذه حرام. وكذلك المدعى عليه إذا كان صحيح في ذمته 1000 ويدري ويعرف لكنه أنكر حتى أسقط هذا بعض 1000 فما أسقط عنه حرام عليه يأخذه ما دام يعرف نفسه أنه كذب. أما لو أنه معترف ويقول نعم ما لا شك أن عندي لك 1000 ريال لكن صالح يعني أنا ما أستطيع أعطيك 1000 ريال أسقط عني بعض الشيء والبقية إن شاء الله أدفعه له، أسقط عنه 200 وأعطى 8 ما دام الكل منهم صادق فكل منهم الذي أخذه حلال. نعم. قال ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف. لا يجوز أن يتفقوا على إسقاط حد من الحدود من أجل مال يعطيه إياه يصالحه، الصلح على أموال إن تملكها أنت من تدعي بها لنفسك، أما الحدود ليست من حقك حتى تصالح عليها، تقول مثلا أني أسكت عنك ولا أخبر عنك حتى لا يقام عليك الحد، أو أن هذا يملك إقامة الحد فيقول أعطني كذا من المال وأسقط عنك الحد، هذا لا يصح الصلح عليه. الصلح إنما هو على شيء مال، على شيء من الأموال يختلفان عليه، أما الحدود فهي من حق الله عز وجل ليس فيها مصالحة. نعم. ولا حق شفعة. ولا بحق شفعة، يعني لو أن إنسان مثل ما قلنا اشترى جزءا من الأرض والأرض هذه فيها شركاء ثم جاء أحد الشركاء هو من حقه أن يشفع عليه لكن قال له أعطني 10,000 ريال وأترك الشفعة ما أشفع عليك، إذا لم تعطيني فأنا شافع، يعني معناه هو المقصود من الشفعة دفع الضرر عن الملاك للأرض، يقولون هذا إنسان مجهول أو معروف أنه ما هو طيب ولا نريده جارا لنا ولا شريكا لنا فنحن نشفع عليه من أجل نبعده عنا، هو اشترى الأرض ب100,000 نحن ندفع له 100,000 ويبعد عنا، هذا من حقه. لكن إذا صار ما فيه هذا الإنسان ادعى يريد أن يشفع عليك لكنه ليس عليه ضرر منك إنما يريد فقط أن ينتزع منك الأرض إما حسدا أو طمعا، أما الضرر ليس عليه ضرر، إذا من حقه الشفعة. لكن إذا جاءك وقال أنا شافع لكن إذا تريد إذا أن تعطيني 10,000 أتنازل عن الشفعة، فليس له حق وليس له شفعة، لأنه تبين لنا أنه ما طلب الشفعة لدفع ضرر إنما طلبها جشعا، ولذلك طلب منك أن تعطيه شيء من المال يسقط ويتنازل عن الشفعة، فما دام أنه هذه حالته فليس له شفعة وليس له حق أن تعطيه شيء. نعم. وترك شهادة كذلك، تعرف أن فلان سيشهد عليك، تعرف أنك مخصوم وأنك مدين بحق وفلان شاهد، هذا عكس شهادة الزور. تأتي إليه وتقول يا فلان لا تشهد علي وأنا أعطيك كذا، صالحني على ترك الشهادة وعدم أدائها والإدلاء بها ضدي وأنا أعطيك كذا، هذه رشوة لكنه سماه صلح. فلا شك أنه المال حرام ولا يصح الصلح على مثل هذا. هذا مثل لو قال اشهد معي وأعطيك كذا، لكنه بالعكس يقول اترك الشهادة لا تدري بها ضدي وأنا أعطيك كذا. نعم. وتسقط الشفعة والحد. تسقط الشفعة والحد مثل ما قلنا، إذا قال أعطني 10,000 وأترك الشفعة ما أشفع عليك، يقول إذن ليس لك شفعة ولن نعطيك شيء. وكذلك الحد، إذا قال صالحني أنت قذفتني، صالحني بمال وأسقط عنك الحد، فإن الحد يسقط ولا يعطيهما. نعم. قال وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله، فإن أبى لواه إن أمكن، وإلا فله قطعه. نعم، يعني إذا صار أعد الجملة. وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله، فإن أبى لواه إن أمكن، وإلا فله قطعه. نعم، يعني إذا كان مثلا لك جار وعنده شجرة، وهذه الشجرة لها أغصان بعيدة المدى متعدية على أرض الآخرين، إما أنها واقعة في الأرض متمددة أو في الهواء لكنها في أرضك، فلك حق أن تزيل الضرر عن نفسك، إما أن تبعده إن أمكن أو تلويه يمين أو يسار، فإن لم يمكن فلك قطعه، لأن المقصود دفع الضرر عن نفسك. نعم. قالوا يجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق. إذا صار إنسان جار لك وقد فتح طريقا نافذ ليس مسدود، نافذ من الجنوب إلى الشمال أو من الشرق إلى الغرب ماشي، والأصل أن الأرض هذا الطريق لواحد من الجيران، فلك حق أن تفتح باب من أجل الاستطراق فقط، يعني تذهب وتجيء معه، لكن ما تحدث به أشياء تعوق أو تحتل منه مكان، تجعل لك دكة تجلس عليها أو تحفر بها مثلا بيارة، أو مثلا تجعل ميزاب من بيتك يصب على هذا المكان فيؤذي، لأن الطريق هذا ليس لك، هذا أخرجه فلان قطعه من أرضه وجعله طريق ماشي نافذ. النافذة والباب لأنه ما يضر ولا يضيق على أحد ما في مانع، أما أنك تجعل لك دكة من أجل تجلس فيها أو تجعل لك مكان ما تغرس فيها مثلا شجرة أو تجعل ميزاب يصب فيه فلا لا لا إخراج روشن وساباط ودكة وميزاب. نعم يعني هذه ما تجوز الدكة والروشن. الروشن هو الذي يسقف بعض المكان من أي جهة من الجهات ولو لم يكن من الجدار إلى الجدار. والساباط كذلك لكن أشد، تجعل سقف هذا الطريق من على الجدارين، هذا ليس لك، فكيف تفعل هذا؟ ليس لك حق أن تحدث فيه شيء من هذه الأشياء التي تشغله. الذي يسمح لك فيه فقط أنك لك حق الاستطراق، تذهب وتجيء معه، تفتح باب عليه نافذة. أما تجعل لك دكة أو تجعل فيه مكان تحجزه لمصلحة من مصالحك أو ساباط أو روشن مثل ما قال، هذا ليس لك، لأن الأرض ليست من من من حقك ولا من ملكك، جارك أو جيرانك هم الذي قطعوا هذا الطريق من أراضيهم ليكون شارع نافذ استطراق للناس، فليس لك حقا تحدث فيه حدثا. نعم. ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق. نعم يا ضاع، إذا صار أنك مشترك مع أحد فلا تفعل شيء إلا إذا اتفقت مع جارك أيضا، تتفق معه بأن يريد أن أفعل كذا وكذا في هذا المكان الذي أخرجناه من أرضنا، ما دام كنت اشتركت معه في إخراج هذا الطريق النافذ ثم أردت أن تحدث فيه حدثا لتنتفع به شيء، موقف بايك للسيارة مثلا، فلا تفعل ذلك حتى تستأذن شركائك، لأنكم في الحق سواء. نعم. ولا يفعل ذلك في ملك جار، يعني ما تفعل ذلك في ملك الجار من باب الأولى، إذا كانك ما تفعله في شيء أنت شريك به إلا بإذنه فملك الجيران من باب الأولى، ما تحدث فيها شيء. نعم. وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به. نعم، لا يمنع عن جار جاره من أن يضع خشبة على جداره، إذا كان أنك مضطر اضطرارا على أن تجعل خشب سقف بيتك على جدار الجار وليس لك إلا هذا، ما تستطيع أن تبني جدارا مستقل، وهذا الجدار ليس عليه ضرر، الجار ما يتضرر من فعلك، فإنه لا بأس إذا كان إذا لم يمكنك إلا هذا، وهذا الجدار يتحمل ولا يتضرر صاحبه وإلا فلا. نعم. وكذلك المسجد وغيره من باب الأولى، لك ما تجعل خشبك على جدار المسجد مثلا أو رباط أو مدرسة، ما دام أن الجيران الأحرار الذي ملكهم حر لهم، ما ليس لك حق أن تضع شيء إلا بإذنهم وبرضاهم وبشرط اندفاع الضرر عنهم، فمن باب الأولى أنك ما تضع خشبة على جدار المسجد أو رباط أو مدرسة، لأن هذا ليس لك. نعم. وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه. وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه. نعم، ما دام انه جدار بينكم والكل منكم ينتفع به وهذا الجدار انهدم أو قريب أنه ينهار، يعني في طريقه إلى الانهيار، وفي تركه ضرر، فأراد أحدهم أن يهدمه ويبنيه من جديد، وطلب من الشريك الآخر أن يساعده ويعينه ويشاركه، فلو امتنع يلزم إلزام، يعني ما دام أنك مستفيد مثلي يجب أن تشاركني بالعمل، ليس لك حق أن تمتنع وأنت مستفيد مثلي. نعم. وكذا النهر والدولاب والقناة. النهر إذا مثلا صار النهر ماشي وأنت تستفيد في مزرعتك وأنا أستفيد، ثم حصل إما حصل فيها أوساخ، فيها عوائق يحتاج إلى تنظيف، يحتاج إلى أشياء لإصلاح النهر، يجب أن كل من يستفيد من هذا النهر أن يقوم معه ويشتركوا في إصلاحه، لأن المصلحة مشتركة، فالتكاليف إذن لا بد أن يشتركوا فيه. وكذا الدولاب، يعني الدولاب آلة قديمة كانوا يستخرجون بها الماء من البئر. الثالث شو؟ القناة. قناة، قناة لتعبير الماء أيضا من مكان إلى مكان، إن سدت انهدمت تحتاج إلى تعديل، وأنا وأنت وفلان نستفيد، يجب أن نقوم كلنا، ما تنسحب من الإصلاح وأنت تستفيد معهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحجر. من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه. نعم، لأن حبس المعسر قد يكون ظلما له، لأنه ما دام أنه معسر فعلا، إذا حبسته ماذا تستفيد وماذا يستفيد الغرماء؟ بل تزيد الأمر، ربما أنه يستطيع الآن أن يسعى بقدر إمكانه لعيشة أطفاله، فإذا حبسته وهو معسر مفلس ما عنده شيء، فأنت تزيد بالمشكلة. أعد الجملة. من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه. نعم، لا يطالب، لأنه ما يستطيع، فاقد الشيء لا يعطيه، من أين يعطيه؟ ويحرم حبسه. لكن لو أنه غني ومماطل، مطل الغني ظلم، يبيح عقوبته، حبسه، تأديبه. أما هذا بالعكس، هذا معسر فعلا، معسر معروف، فحبسه وتضيق عليه أو معاقبته بأي شيء هذا ظلم له، الواجب أنك تعينه وتساعده وتتصدق عليه حتى أن الله عز وجل يرزقه، رب عز وجل حكيم عليم، ربما أنه هذه السنة معسر والعام القادم ممكن يصير أحسن منك. نعم. ومن ماله قدر دينه أو أكثر لم يحجر عليه وأمر بوفائه، فإن أبى حبس بطلب ربه. ومن ماله قدر دينه أو أكثر. نعم. لم يحجر عليه وأمر بوفائه، فإن أبى حبس بطلب ربه. نعم. الآن إنسان عليه ديون وعنده مال، وماله يكفي وزيادة لأداء الدين، لكنه مماطل لا يريد الوفاء، هذا يلزم بأن يعطي الناس حقوقهم ويبيع ما عنده من السلع من أجل براءة ذمته وإيصال الحق إلى أهله، ولو امتنع يحجر عليه بطلب الغرماء ويضيق عليه حتى يمتثل وينصاع إلى إحضار المال وإعطاء الناس حقوقهم. نعم. فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه. نعم، إذا أصر وامتنع وعاند من بيع السلع لإعطاء الناس حقوقهم فللحاكم القاضي والأمير أن يتصرف، يبيع السلع ويعطي الناس حقوقهم، وإذا بقي شيء دفعه له. نعم. ولا يطالب بمؤجل. المؤجل ما يطالب به حتى يحل أجله. ليس لك حق أن تطالبني بشيء لم يحل أجله، لكن شيء حل أجله وما طال المطالب وهو غني هذا يطالب ويحبس ويؤدب ويضيق عليه حتى يؤدي الحق. نعم. ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم. أما إذا كان ماله ما يكفي لسداد دينه، عنده مال عنده سلع لكن ما تكفي لسداد دينه أكثر من ماله الموجود، هذا إذا طلب الغرماء الحجر عليه يحجر عليه الحاكم، يعني يمنعه من التصرف في ماله، ثم يجمع هذا المال ويباع ويوزع على الغرماء بعدل نسبة مئوية. مثلا قال الآن نريد أن نوزع المال 10%، كل واحد سنعطيه من دينه من حقه 10%، إذا كان لك 1000 ريال خذ 10%، فستأخذ 100 ريال مثلا، هذا إنسان يطالبه 500 سيأخذ 50 ريال مثلا، وهكذا. وليس لهم غير ذلك، ما دام أنه حجر على جميع ماله وبيع ووزع عليهم فهذا الموجود. نعم. قالوا يستحب إظهاره ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه. يستحب إظهاره يعني بيانه للناس، إعلان أن فلان قد أفلس وأنه لا يجوز التعامل معه، لا تبيع معه ولا تشتري من الآن لأنه محجور عليه ومفلس حتى لا تزيد الديون، ثم إذا أعلن إفلاسه وحجر عليه وجمع ماله لا نقبل تصرفه في ماله، ليس له حق أن يتصرف فيه لا في بيع ولا في شراء ولا هبة ولا شيء، أي تصرف ما دام أن الدين أكثر من الموجود فإنه يمنع من التصرف فيه تماما حتى يؤدى ما عليه إن أمكن، وإلا فبقدر الموجود. أما لو أقر وقال عندي لفلان زيادة كذا وكذا لكن فلان ما جاء وطالب، فهذا لا يقبل هذا الإقرار إلا بعد أن يفك الحجر عنه، نقول الآن أنت أقررت لفلان، إذا كنت صادق أنت وياه تتفاهمون، أما إقرارك لفلان وهو لم يأتي ولم يطالب ربما أن قصده أنه يدفع لفلان شيء من المال حتى يذهب ويأخذه منه وهو كذاب ما كان يطالبه بشيء، لكن نقول إذا كنت صادق إن عندك لفلان شيء وفلان لم يأتي ولم يطالب إذا فككنا عنك الحجر عند ذلك فلان له حق أن يطالبك. نعم. ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلا.